الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، في مجلس الذكريات النبوية دلفت السيدة الكريمة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي تخاطب ابن اختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وتحكي له بعبرات الشوق ودموع الحنين طرفا من تلك الرحلة المحمدية وشيء من أسرار تلك الحجرات النبوية، تلكم البقعة المطهرة التي شهدت عبق نزول وحي السماء وتدثرت بعباءة الوحي وتدثرت بعباءة المحبة والإخلاص والشوق. إنه شوق المحب لحبيبه، إذ كان عروة يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن عيش النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالخبر الذي يفجأه والجواب الذي لم يكن يتوقعه حين قالت له: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أشهر إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. قال عروة: فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. أخرجه البخاري. بل لك أن تتعجب حين تعلم أن فراش نبيك وسيدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان من أدم، أي من جلد، وحشوه من ليف. متفق عليه. يا الله يا الله، ما أعظم هذه القدوة وما أجل هذه الأسوة. لقد ضرب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الأمثل في القناعة والرضا قولا وعملا. ولا غرابة أيها الكرام، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله أن يرزقه القناعة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي. إذن أيها الكرام، فليست العبرة بكثرة المال ووفرته لتتحقق السعادة ويطمئن القلب وتسكن النفس، كلا، بل عماد ذلك كله في القناعة والرضا بما قسم الله جل وعلا ولو كان قليلا، وعدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وهي علامة على صدق الإيمان. وإذا نظرت في تعريف هذه القناعة كما قال الإمام المناوي، هي الاقتصار على الكفاف. أيها المؤمنون، القناعة نعمة جسيمة ورزق واسع وحسن حصين وألفة دائمة وراحة عظيمة وعيش صاف ودعة للبدن وعزة للنفس وصيانة للعرض وحياة طيبة وسلامة وعافية. فإن وفق صاحبها للصواب في التمييز واختيار ما يستحق به الاصطفاء صفى من الشكوك وعصمه الله، والله لا يحب كل مختال فخور. القناعة أيها الكرام متعلقة بالرضا، فإذا رضي العبد عن ربه وأيقن بعدله ورحمته وامتلأ قلبه بالثقة بموعوده قنعه الله بما قسم له، كما قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. القناعة أيها الكرام تناقض اللهف خلف سراب الدنيا والطمع في متاعها الزائل وظلها الفاني، فالمؤمن يقنع بالحلال ولو كان قليلا وينقت الحرام ولو كان كثيرا، وقناعة المؤمن لا تقعده عن الكسب الحلال والتزود من الدنيا ومتعها ومباحاتها، لكن القناعة تناقض الحسد لمن آتاه الله رزقا وفيرا، وتناقض تكليف النفس فوق طاقتها طمعا في الاستكثار مما يشغل النفس ويلهيها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومما يروى من موعظة جعفر الصادق لابنه موسى: يا بني من قنع بما قسم له، يا بني من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، انتهى. وقال الحسن: يا ابن آدم إن كنت تطلب ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن لم يقنعك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. والنفس أيها الكرام إن لم تلجم بلجام من الاعتدال شطت وتمردت حتى تغلب صاحبها فلا يقوى على أطرها، فيتوسع في المشتريات ويسرف في التزود من الكماليات دون تدبير أو حسن تقدير، فتتضخم ميزانيته وتتضاعف مصروفاته وتتوالى ديونه. ولقد صدق من قال: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. وقد قيل: التقدير نصف العيش، وقد قيل: التقدير نصف العيش. وهذا ما يعبر عنه اليوم في مصطلحاتنا المعاصرة بالميزانية المالية للفرد والجماعة أو العائلة والمؤسسة. ولقلة القناعة عند البعض استمرأ بعض الناس والعياذ بالله سؤال الناس والوقوف بأبوابهم وإذلال أنفسهم لهم، ليس عن قلة أو حاجة بل تكثرا من المال، متناسين أو متجاهلين الوعيد الشديد الوارد في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، أخرجه الإمام مسلم. وقد قيل: تجنب السؤال فإنه يذهب ماء الوجه، وأعظم من هذا استخفاف الناس بك. قال أحد الحكماء: يا بني يا بني ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس، ونقلت الحديد والصخر فلم أجد أثقل من الدين. والعز يا عباد الله كل العز في القناعة، والعز كل العز في القناعة، والذل والهوان في الطمع. وذلك أن القانع لا يحتاج إلى الناس غالبا فلا يزال عزيزا بينهم، والطماع يذل نفسه من أجل المزيد. ولذا جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعا: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وكان الإمام العابد الزاهد محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: من قنع بمثل هذا لم يحتج إلى أحد. وقال الحسن رحمه الله: لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، أي ما لم تطلب أو تحتج إلى ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. أيها المؤمنون، ومع كثرة ما أفاء الله عز وجل به علينا من وفرة المال وتيسر الوظائف الحكومية والخاصة، بل وتهيئ فرص سبل الراحة ورغد العيش ولله الحمد، إلا أن كثيرا منا لم يقدر هذه النعمة حق قدرها، وربما تطلع إلى ما عند غيره ففقد لذة ما بين يديه. وكل ذلك والعياذ بالله عائد إلى ضعف القناعة في النفوس ومد أعينها إلى ما ليس عندها، فتصاب النفس حينئذ بالألم والحسرة، ويقع الإنسان حينها فريسة للمقارنات واللهث خلف سراب التوسع في المباحات. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أخرجه مسلم. قال أحد الحكماء: سرور الدنيا أن تقنع بما رزقت، سرور الدنيا أن تقنع بما رزقت، وغمها أن تغتم لما لم ترزق. فكم من أسير لشهوته، مطيع لهواه، أوثقت يداه وألجم فاه، فقط لأنه كان عبدا للطمع. وقد قيل: من أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. أيها المؤمنون، في نصوص الوحيين المطهرين والسراجين المنورين سلوة للقلوب وأنس للأرواح وطمأنينة للأفئدة، ومع استغراق الناس ومع استغراق فئام من الناس في وحل الماديات ولهتهم خلف حطام الدنيا، وتناسيهم أن السعي في الدنيا وسيلة لا غاية، كان من علامة التوفيق أن يتدبر المؤمن هذه النصوص العظيمة لما فيها من زيادة ثقة العبد بموعود ربه وحسن ظنه به وتمام التوكل عليه. فإن من أعظم ما يمنح العبد الفلاح والبشرى في الدنيا والآخرة القناعة بما وهبه الله ورزقه. فعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. كما ينبغي أن يعلم أيها الكرام أن حقيقة الغنى في القناعة، كما ينبغي أن يعلم أيها الكرام أن حقيقة الغنى في القناعة، ولذا وهبها الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن عليه بها حيث قال ربنا: ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن حقيقة الغنى غنى القلب. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. أخرجه ابن حبان. وقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يخطب الناس على المنبر ويقول: إن الطمع فقر، لأن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى عنه. أخرجه الإمام أحمد. وأوصى سعد بن أبي وقاص ابنه فقال: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنها مال لا ينفد، فاقنع أيها المبارك بما بين يديك، ولا تتطلع إلى ما في يد غيرك فتفقد لذة ما تملك، وتحوى تحرم ما عند غيرك. ولا يعني ذلك أيها الكرام أن يدب الكسل إلى جسدك، ولا يعني ذلك أيها الكريم أن يدب الكسل إلى جسدك ويتسلل الإحباط إلى فكرك فتضعف همتك ويهن عظمك، بل وازن الأمور واسع بجد واجتهاد وبذل للأسباب، واقنع بما وهبت، واسأل الله لك المزيد من عونه وتسديده، فهو وحده نعم المولى ونعم النصير. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحل المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وعقيدتنا وبلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا والمسلمين بسوء، اللهم يا ربنا فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، واكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفق رجال أمننا الذين يدافعون عن أعراضنا ويحمون ثغورنا، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير، اللهم أحسن لهم النية والقصد والعمل يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم عجل بفرجهم في فلسطين وفي الشام وفي الشام وفي الشام وفي حلب وسائر أهل الشام أجمعين. اللهم انصرهم في العراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل الأمن والأمان على أهلنا في مصر وتونس وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة، وهيئ له ما تحب وترضى من الأعمال والأقوال السديدة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.